بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من سلسلة الدر المنظوم في تفسير سورة الروم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين راجعون إليه. أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، من رجع إليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتقوه، التقوى مراقبة الله جل جلاله، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد للموت قبل نزول الموت. وأقيموا الصلاة، الطاعة العظيمة، عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين والدنيا، ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا معا. ولا تكونوا من المشركين، أخلصوا عبادتكم لله وحده، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وللسنة موافقا. نعم، أنيبوا إلى ربكم، ليس لكم طريق، لا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد خالقه، ونفسه بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، حياته بيده، موته بيده، سعادته بيده، شقاوته بيده، حركاته، سكناته، أقواله، أفعاله، بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن تخلى عنه استولى عليه عدوه جعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته، باطنا وظاهرا فاقته تامة إليه ومع ذلك كله، فهو متخلف عن طاعته، معرض عنه، يتبغض إليه بالمعاصي مع شدة الضرورة إلى خالقه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا. وهذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لقد افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. في رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. في بعض القراءات: فارقوا دينهم، تركوه وراء ظهورهم، اليهود، النصارى، المجوس، عبدة الأوثان، سائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل فرقة من هذه الفرق الباطلة تزعم أنها على شيء وهم ليسوا كذلك. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفرق الضلالة في هذه الأمة تزعم أنها على شيء ولن تكون على شيء صحيح ينجيها من عذاب الله يوم القيامة إلا أن تكون على الجادة على الصراط على سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يخبر الله جل وعلا عن الناس في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له. إذا أسبغ عليهم النعم بعضهم يشركون بالله في حال الاختيار ويعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى كقول الله سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إذا أصابته شدة قلق لها جزع منها أكثر الدعاء فدعا الله في كشفها ورفعها في كل أحواله في اضطجاعه وقعوده وقيامه في جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته إذا كشف الله كربته أعرض ونأى بجانبه مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أقول بحقك جنبني الجحود فإنني أخاف لدى الآلاء أن أكجاحدا وكنت إذا ما مسني الضر وانثنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا دعوتك بالأسحار يا رب قائما أصارع ثورات الأنين وقاعدا فيا رب هب لي من لدنك إنابة تزكي بها روحي فألقاك حامدا. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة عاقبة أمرهم الكفر بما آتاهم الله عز وجل أيلولة أمرهم إلى الكفر والخسران. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول بعضهم لو توعدني حارس ضرب لخفت منه فكيف والمتوعد هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ليكفروا بما آتيناهم ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من كشف الضر والبلاء. فاللام لام التعليل أو لام العاقبة فسوف تعلمون تهديد من الله سبحانه وتعالى. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. سلطان حجة يتكلم ينطق استفهام إنكاري توبيخي تقريعي أي لم يكن لهم شيء من ذلك إنما يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يملكون شيئا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على الإنسان الكنود الجحود إلا من عصمه الله جل جلاله. إذا أصابته نعمة بطر وقال ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، ربما قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فرح فخور، يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط ويأس، اليأس هو قطع الرجاء في رحمة الله، والقنوط هو الإصرار على هذا والمضي في هذا الطريق إلى النهاية. طبعا أصل اليأس من رحمة الله عندما ينقطع الرجاء بالكلية كفر بالله عز وجل. إذا بقي شيء من الرجاء وخالطه شيء من اليأس فهؤلاء أصحاب المعاصي في خطر المشيئة. أصل القنوط من رحمة الله كفر. إذا بقي أصل الرجاء في رحمة الله وصاحبه شيء من القنوط فهذا شأن أصحاب المعاصي في خطر المشيئة. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات في الرخاء أولئك لهم أجر كبير. نعم، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. اليأس يعني قطع الرجاء في رحمة الله، والقنوط الإصرار على هذا والمضي في هذا الطريق إلى النهاية. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أي أخرى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. ثم قال تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جل جلاله المتصرف الفاعل، له الخلق والأمر، الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله. يبسط الرزق على من يشاء فضلا لمن يشاء فضلا، ويقدر لمن يشاء عدلا، ولا تنفك أعماله عن حكمته وعدله جل جلاله. يوسع على قوم ويضيق على آخرين، وقد يكون من عباد الله ما لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه ربه لفسد حاله، وقد يكون من عباد الله ما لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره ربه لفسد حاله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر من يشاء، ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير خبير بصير. الرزق مقسوم، ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن تناله بقوتك. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. لكن الذي كتب لك الرزق أوجب عليك العمل. توكل على الله لا يكون بترك الأسباب، اعقلها وتوكل، اجمع بين اتخاذ الأسباب والتوكل على رب الأسباب جل جلاله. ومن كلام بعض أهل العلم الواعظين وهو ليس بحديث، يقول لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطان ربك وملكه لا يزول، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائن رزق ربك مملوءة لا تنفد. لقد خلق الله الأشياء كلها من أجلك، وخلقك من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر في طاعة الله يطيعك كل شيء. إن لربك عليك فريضة ولك عند ربك رزق، فإن خالفت ربك في فريضته لم يخالفك ربك في رزقك. إن رضيت بما قسمته بما قسمه لك أرحت قلبك، وإن لم ترض بما قسمه لك فوعزة الله وجلاله لتسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمه لك ربك وكنت عند ربك مذموما. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، حتى قال بعضه: من لي بعيش الأغبياء فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلم. ونسب إلى الشافعي: تموت الأزد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، فذو جهل ينام على حرير، وذو علم مفارشه التراب. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أمر الله بإعطاء ذي القربى حقه من البر والصلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. المسكين الذي لا شيء له بالكلية أو لا يجد تمام الكفاية، ابن السبيل المسافر الذي يحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره. ابن السبيل هو المسافر، السبيل هو الطريق، وسمي المسافر ابنا للسبيل لسلوكه للسبيل، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقال: ولد الليل لمن يكثر خروجه في الليل، وابن الماء لطير الماء لملازمته له. فالمقصود بابن السبيل الغريب الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده وإن كان غنيا فيها. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يريدون النظر إلى الله يوم القيامة، وهو الغاية القصوى، وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. ورؤية الله لربهم ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة محل إجماع أهل العلم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد النظر إلى وجه الله جل جلاله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله، كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن صهيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله جل جلاله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا حديث عن هبة الثواب، الذي يهب شيئا وينتظر أن يرد إليه المهدى له أكثر مما أهداه ووهبه له. هذا من المباحات، ليس من القربات وليس من المحرمات. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهداه لهم فهذا لا ثواب له عند الله. وبهذا فسر ابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين هذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل من قال ذلك بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. ابن عباس يقول: الربا ربائان، فربا لا يصح هذا ربا البيع، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلتها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الثواب عند الله في الزكاة، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، في الحديث الصحيح. وما تصدق أحد بعدل تمر من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير التمرة أعظم من أحد. القرطبي أيضا ينقل عن عكرمة: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. أما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس بهديته ما هو أفضل منه. وعن الضحاك هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه إثم. فهذه هبة الثواب أحبتي في الله عز وجل، اللي هي الهدية التي يقدمها الإنسان لغيره يبتغي بها العوض من المهدى إليه ويتوقع أن يزيده عما أعطاه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم تفرد وحده بالخلق جل جلاله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذا نسب الخلق إلى البشر التحويل من صورة إلى صورة، أما الخلق الذي تفرد به الله جل جلاله فهو الإنشاء من العدم. الله جل وعلا يخرج الإنسان من بطن أمه عاريا لا علم ولا سمع، خير من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، لا علم لا سمع لا بصر لا قوة، ثم يرزقه بعد ذلك كل شيء، الرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. وفي الحديث الصحابة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه الله عز وجل. تأمل: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه الله عز وجل. ثم يميتكم بعد هذه الحياة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم يحييكم البعث بعد الموت. ثم قال جل من قائل: هل من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذلكم شيء؟ لا والله، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا فتيلا ولا قطميرا، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم جل جلاله عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا تفرد بالخلق فينبغي أن يفرد بالعبادة: اعبدوا الله الذي خلقكم. إذا تفرد بالرزق فينبغي أن يشكر جل جلاله، والشكر ليس كلمة تجرى على اللسان فحسب، بل هو شكر بالقلب، إقرار بالنعمة وثناء بها على المنعم، واعتراف بها واستشعار لها وامتنان لها، وثناء باللسان على المنعم وتصريف للجوارح في طاعة المنعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني